عن القتال في الإسلام وفوائده ومتى يكون. قوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي وخلق آخر عليكم أن تنتبهوا له وتعملوا به، إضافة إلى المحاورة بالتي هي أحسن، وهو أن تكونوا منصفين عادلين، بحيث أنه عندما يحاورونكم ويذكرون لكم ما يوافق الإسلام فاقبلوه، وما ينحرف عنه فارفضوه، وذكروهم على سبيل الدعوة والإرشاد لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، أنكم تؤمنون بكل ما في الكتب السماوية التي أنزلت إليهم قبل القرآن مما لم يصب تحريف أو تخريف، لأنها كلها أصلها واحد وهو الإسلام، وكلها مصدرها واحد وهو الخالق الواحد، وأنكم تؤمنون بالله وحده خالق الخلق كلهم، إضافة بالقطع أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن العظيم، والذي يشمل كل ما في الكتب السابقة من أخلاقيات، ويستكمل ما يناسب البشرية ويكملها ويصلحها ويسعدها، وأنكم مسلمون أي مستسلمون لنظام الإسلام والذي هو من عند ربكم، لأنه هو مصدر سعادتكم. ولقد كان من المفترض أن يكونوا هم أيضا كذلك، فيؤمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، لأنهم أهل كتاب، أي يعلمون بوجود الله ويعلمون الرسل والكتب السماوية، ولا يشركون مع الله آلهة أخرى، فيعبدون مثلا حجرا أو صنما أو نجما أو غيره. وحتى ما يقوله البعض عن أن المسيح ابن الله أو حتى هو الله، يمكن تصحيحه لأصحاب العقول المنصفة العادلة، وقد عاد بالفعل كثيرون منهم عن ذلك بالمناقشة بالتي هي أحسن وأسلموا، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. فلماذا إذن لا يؤمن كثير منهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد نبأت به كتبهم وبالقرآن وبالإسلام، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم؟ وعلى ماذا الخلاف إذن؟ ولكنه تعطيل العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم إن يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم للحق وللخير وللسعادة، سيسعدوا تمام السعادة في الدارين، وإن استمروا على ما هم فيه تعسوا تمام التعاسة فيهما.